بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 20 ميم على 45 و800 و3000. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أولًا على ما منَّ ويسَّر من الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة التي تعلوها إن شاء الله محبة الخير والرغبة في الاستفادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. ثم إن هذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه موضوع في غاية الأهمية، يجب على كل مسلم أن يهتم به وأن يعرف مفرداته لما في ذلك من النفع العام دينا ودنيا. فلا يخفى على كثير منا ما جاء في فضل الأمن والاستقرار. فالأمن هو المظلة التي يستطيع المسلم تحتها أن يعبد ربه سبحانه وتعالى آمناً مؤدياً جميع ما أوجبه الله تعالى عليه، مجتنباً جميع ما نهاه الله تعالى عنه. وتحتها أيضاً يستطيع أن يحفظ عرضه، وأن يأكل لقمة العيش التي بها قوام البدن، ولا حياة للإنسان إلا بها. من هذا كله ولأجل هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، يأتيه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه الدنيا بجميع ما فيها من الخيرات والنعم من ذهب وفضة وأكل ونحو ذلك، كأنما قربت وأدنيت من هذا الشخص الذي توفرت له هذه الأمور الثلاثة: أن يكون آمناً مطمئناً في بيته وفي بلده، وأن يكون معافاً في جسده، وأن يكون عنده قوت يقيم به صلبه. فهذه الثلاث بها يعيش المسلم عابداً لله سبحانه وتعالى، منفذاً أوامره منتهياً عن نواهيه. ومما يدل على فضل الأمن أن الله سبحانه وتعالى عندما دعا قريشاً إلى الإيمان به وإفراده بأنواع العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، امتن عليهم بأكبر منة خصهم بها دون سائر الناس، وهي الأمن والاستقرار في بلادهم مكة، كما قال الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأمرهم تعالى أن يعبدوه، ثم ذكر لهم ما يوجب عليهم عقلاً أن يعبدوه سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالعبادة، وهي أنه سبحانه وتعالى أدر عليهم نعمة وأسبغ عليهم الخيرات، وإضافة إلى ذلك رزقهم الأمن والاستقرار الذي به تهدأ الأمور وتستقر الأحوال ويعم الخير وينتشر البر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فامتن سبحانه وتعالى عليهم أيضا بهاتين الخصلتين العظيمتين، بالحرم الآمن وبإتيان الثمرات والخيرات لهم في بقعتهم المقحلة الممحلة، تأتيهم هذه الخيرات من كل مكان. فكل ذلك يدل على فضل الأمن وعلى عظم قدره وعلى وجوب العناية به. فإن سألت أيها المسلم ما هي أسباب الأمن، ما هي الوسائل التي تجلب الأمن إلى الناس وتجعلهم في استقرار دائم وفي طمأنينة مستمرة، فهي أسباب كثيرة موضحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الأسباب وأكبرها وأجلها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بكل أنواع الطاعات التي يرضاها قولا وفعلا واعتقادا، لأن الله جل جلاله لم يخلقنا في هذه الحياة ليستكثر بنا من قلة ولا ليستقوي بنا من ضعف، وإنما خلقنا جل وعلا لأن نعبده ولأن نوحده ولأن نفرده بأنواع العبادة، كما قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا حقق العباد ما أوجدهم الله سبحانه وتعالى من أجله، رتب الله جل وعلا عليهم كل نعمة سابقة ودفع تعالى عنهم كل نقمة مشينة. ولذلك فإن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما تحاج هو وقومه قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ سألهم هذا السؤال، ثم أجاب الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله ووحدوه سبحانه وتعالى، وأيضا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء الذين هذا حالهم، عبدوا الله ووحدوه وأفردوه بالعبادة ولم يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا، لهم ثمرات عاجلة وآجلة. من ثمراتهم العاجلة: أولئك لهم الأمن، الأمن التام والاستقرار التام، الأمن التام في هذه الحياة الدنيا، والأمن يوم الفزع الأكبر، فيؤتون كتابهم بيمينهم ويدخلون الجنة بسلام سلام. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا وهو لا يخلف الميعاد، وعد من عبده وأفرده بالعبادة بأن يمكن له في الأرض، وأن يزيل عنه الخوف، وأن يمنحه الطمأنينة والاستقرار. فقال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. والصالحات كما تعلمون هي ما جمعت شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى العبادات، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا أمر. أمر ثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأمر ثالث وهو الشاهد من هذه الآية: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. على أي شيء هذه الثلاث؟ على أي أمر هذه الفضائل الثلاث الممنوحة لهؤلاء: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله سبحانه وتعالى وحده هي سر الإيمان، وهي سر الطمأنينة، وهي سر الأمن والاستقرار. ومن هنا نأخذ أهمية علم التوحيد، وأنه أهم العلوم وأولاها بالمذاكرة والمدارسة، لأننا أيها الإخوان على خطر عظيم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فإن الشرك قريب من كل شخص، وهو أدنى للشخص من شراك نعله. ولذا فإن الله جل وعلا نبه على هذه الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس في قوله عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي جعله الله أمة لوحده، إبراهيم الذي ابتلاه الله جل وعلا بكلمات فأتمهن، إبراهيم الذي أمر بذبح ابنه وفلذة كبده فلبى أمر ربه سبحانه وتعالى، إبراهيم الذي هذه صفاته، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض أهل العلم: فائدة هذه الدعوة أن يحرسه الله سبحانه وتعالى أولا عن الوقوع في الشرك هو وذريته، وثانيا أن ينبه من جاء خلفه إلى خطر الشرك، حيث أن إبراهيم عليه السلام تعوذ بالله منه وخافه على نفسه وبنيه، فغيره من باب أولى وأحرى. ولذا فإن ربنا جل وعلا خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق إيمانا وإحسانا، ومع ذلك يوجه له هذا الخطاب. ما هو السر؟ هو تنبيهنا على خطر الشرك وعلى قرب وقوعه من الناس. فالجهل إذا فشى وعم واستتب ظهرت بوادر الشرك، ورفعت البدعة أعناقها، عافانا الله جل وعلا وإياكم من ذلك. فهذا أمر من أعظم الأسباب التي تجلب الأمن والاستقرار للناس. وهناك سبب آخر، وهو تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، والحكم بما أنزل الله جل وعلا في كتابه، وما سنه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتطبيق شريعة الله كفيلة لمن طبقها أن يستتب الأمن والاستقرار في ربوع بلاده. ولذا فإن الله جل وعلا أخبر عن أهل الكتاب بقوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم لو حكموا ما أنزله الله جل وعلا عليهم من شرع لأكلوا من فوقهم من الخيرات والثمرات، وأكلوا من تحتهم أيضا من الخيرات والثمرات، وفي هذا دليل على استقرار أمنهم ورغد عيشهم. ولذا أيها الأحبة، فإن تطبيق شرائع الله على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد يزرع الله جل وعلا به البركة في الأعمار وفي الأرزاق وفي الأقوات وفي كل شيء من مظاهر الحياة. ولذلك الله جل وعلا يقول عن أهل القرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وهذا لا يكون إلا في حال الاستقرار ورغد العيش. ولذا فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان فيحكم بشريعة الله جل وعلا، تخصب الأرض في وقته وتكثر الخيرات ويستقر الناس ويأمنون. فقد جاء في بعض الآثار وهو ثابت أنه لو وضع الطفل يده في فم الذئب لم يضره، وذلك لاستتباب الأمن وانتشاره بركة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم أن عهده عليه السلام اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، وأن الرمانة يستظل بقحفها عندما تؤكل، وكل ذلك من بركات الله سبحانه وتعالى على العباد والبلاد إذا حكموا شرعه وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى فيما بينهم. ولذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي أن حبة شعير وجدت في مثل حجم النواة، نواة التمر، مكتوب عليها هذا نبت في زمن يحكم فيه بالعدل، أخرجه الإمام أحمد في الزهد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حدثنا الكبار من أهل زماننا أنهم كانوا يجدون الثمار في وقتهم أكبر مما هي عليه الآن، كل ذلك بفضل تطبيق شرع الله جل وعلا وإقامة حدوده على من تعداها وخالف سياج الله سبحانه وتعالى. فكل شخص منا يرجع إلى نفسه فينظر هل طبق شرع الله في نفسه وفي أهله وفي أبنائه وفي تعامله مع غيره من إخوانه وجيرانه وأهل بلده وأقاربه. هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الدولة تنظر أيضا هل طبقت شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فإن هذه المحاسبة تعود على الجميع بالنفع العام والنفع الخاص على حد سواء. وإذا تأملت شرائع الله التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وجدتها محققة للمصلحة العامة والخاصة. القصاص والحدود التي شرعت في الشريعة الإسلامية تنفيذها وتطبيقها كله خير وكله بر. فقتل القاتل إذا قتل بغير حق مما يبعث على الأمن والاستقرار. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقطع يد السارق مما يدعو ويحث على الأمن والاستقرار، حيث يرتدع غيره وينزجر غيره ممن تسول له نفسه السرقة. وإقامة حد الزنا فيه زجر وردع لمن وقع في هذه الجريمة النكراء ولمن سولت له نفسه أن يقع في مثلها. وكذلك حد القذف فيه قطع لألسنة أهل الشر الذين لا هم لهم إلا الطعن في الناس بغير حق شرعي، وهؤلاء لهم الويل العظيم ولهم الوزر الكبير. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. وثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أشاع إثما مبينا. وثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها أسكنه الله جل وعلا ردغة الخبال في جهنم. وكذلك إقامة حد الخمر في فيه حفاظ على العقول وحماية لها، وهكذا حد الردة فيه حفاظ على الأديان ومنع للتلاعب بها والافتياء عليها، وهكذا حدود الله، وهكذا التعزيرات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها داعية إلى استتباب الأمن واستقراره. فهذا سبب. وسبب آخر من أسباب وجود الأمن والاستقرار وجود الولاية، وجود الإمارة التي ترعى مصالح الناس وتقوم على شؤونهم، فإن الناس لا يصلحون فوضى لا سورة لهم. ولذا فإن أعظم ما خالفه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية هو الأمر بالاجتماع والسمع والطاعة وعدم التفرق والاختلاف والتحزب. نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه ثبت عن علي رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي وغيره أنه قال رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. يقول رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قيل له: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف الفاجر؟ لأن صلاح الناس بالإمام ذي البر أمر قريب إلى العقول والأفئدة، لكن صلاح الناس بإمامة غير البر هو البعيد عن تصور كثير من الناس. يقول رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف الفاجر؟ فقال: إن الفاجر تؤمن به السبل، إن الفاجر تؤمن به السبل وتقام به الحدود ويحج به بيت الله الحرام ويجاهد به العدو وتقام به الجمع والأعياد. وذكر هذا الأثر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، ثم ساق كلاما عن الحسن البصري نحو ذلك، يقول فيه: والله لا يصلح الأمر إلا بأمير، وإن جار وظلم، والله لما يصلح الله بهم خير مما يفسدون، وإن طاعتهم لا غبطة، وإن معصيتهم لكفر، يعني دون كفر. ثم قال: هم يلون من أمورنا الجمعة والجماعة والأعياد والثغور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. ولذلك أيها الإخوة، فإن الله جل وعلا اهتم بهذه القضية وهي قضية الاجتماع وعدم الافتراق، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى في الأبيات المعروفة: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، يعني لمن حكم وتأمر. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا أمر مغروس في الفطر، متقرر في أفئدة أهل العلم، فإن العامي الآن يشاهد إشارات المرور، لو انطفأت إشارة كيف يكون حال الناس؟ تجدهم فوضى، تجدهم في اضطراب شديد، كل واحد يحب أن يسبق صاحبه على النفوذ إلى الطريق، فيحصل بذلك خطر عظيم على الأرواح والأموال. لكن إذا كانت هذه الإشارة مضيئة عاملة فإنها ترتب السير وتدفع كثيرا من الأخطار بأمر الله جل وعلا وبإذنه. فهذا مثال مصغر ناهيك عن الأمثلة الأخرى الكبار. فهذا سبب من أسباب الأمن والاستقرار. سبب آخر أيضا هو لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل. ولذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العبادة لله جل وعلا، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في قلب شخص مسلم فإنه مبرأ من أذم خصلة أو من أشد خصلة ذما، وهي خصلة الغل والحقد والحسد. أولى هذه الخصال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن المسلم إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى طهر هذا الإخلاص قلبه عن الوقوع في الغل، فاشتغل بما يرضي الله عما يسخط الله، واشتغل بمعايب نفسه عن معايب خلق الله أجمعين، فسعى سعيا أكيدا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وحده وإلى التقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فتنظف قلبه وتطهر قلبه عن أن يكون فيه غل أو غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لامتلاء قلبه بالنور واليقين. فهذا أمر. أمر ثاني: مناصحة ولاة الأمر. فإن المناصحة لا يمكن أن تجتمع هي والغل أبدا في قلب امرئ مسلم. فالناصح الذي يريد أن تقام كلمة الله وأن تعلو راية الله لا يمكن أن ينطوي على غل وعلى حقد وعلى حسد لولاة أمره مهما كانت الأحوال والظروف، لأنه يريد صلاحهم ويريد استقامتهم. فأمامه طريقان: الطريق الأول أن يناصحهم مباشرة، كأن يكون من أهل العلم الذين يصلون إليه، فيأتي إليه ويناصحهم ويدلهم على الخير ويحذرهم عن الشر، إما قولا وإما كتابة في غاية السر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث عياض بن غن: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث صحيح كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا طريق. إذا لم يستطع التوصل إلى هذا الطريق فإنه يتجه إلى الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يصلح هؤلاء الولاة وأن يوفقهم لبطانة الخير وأن يجنب بطانة السوء عنهم، وبذلك يصبح ناصحا لولاة الأمر قلبه نظيف من الغش ومن الحقد. أما إذا سعى بالتشهير وسعى ب في الفضيحة فإن سعيه ذلك موزور غير مشكور، ثم إن ذلك لمما يدل على امتلاء قلبه غلا وغشيا. ولذا تلحظون أن أكثر من يتحدث في هذا المجال بغير حق يتسخط على مسائل الدنيا كثيرا فيذكرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولو استأثر الولاة في الدنيا، ولكن كثيرا من الناس عموا عن هذه الحقيقة واتخذوا الدين سلما لمطالبهم الدنيوية وتقنعوا بدين الله جل وعلا وهو منهم براء. فهذان طريقان لمناصحة ولاة الأمر، فالذي يناصحهم فإن قلبه نظيف جدا من الغل والحقد والحسد بشهادة سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. الأمر الثالث وهو بيت قصيدنا، قوله عليه الصلاة والسلام: ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم جماعة المسلمين فيها خير عظيم دينا ودنيا، فإن المسلم إذا لزم هذه الجماعة نظف قلبه من الغل. كيف ذلك؟ ذلك بأنه إذا لزم هذه الجماعة أحب لها ما يحب لنفسه، وكره لها ما يكره لنفسه، خاف على أعراضها، وخاف على أموالها، وخاف على استقرارها. فكما أنه لو قدر أنه وقع بين مفسدتين، مفسدة عظمى ومفسدة صغرى، ارتكب الصغرى ليدفع عن نفسه الكبرى، فكذلك ينظر إلى جماعة المسلمين. فإذا اجتمعت مفسدتان أمامهم، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فارتكبوا المفسدة الصغرى عذرهم، وعلم أن فعلهم هذا منطلق من قواعد شرعية قررها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا هو السر في أن من لزم جماعة المسلمين نظف قلبه من الغل والحقد والحسد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا فائدة من فوائد لزوم الجماعة، وذلك أن دعوة الجماعة دعوة كالسياج وكالسور وكالحصن المنيع، إذا انضم داخله المسلم أمنا بإذن الله من أعداء الله جل وعلا، فلا ينفذون إليه ولا يصلون إليه مهما فعلوا من أمور ومهما شوهوا ومهما لوثوا. ولذا أيها الأحبة، فإن الأمن والاستقرار إنما يكمن في المجتمع الذي تترابط جماعته ويكونون يدا واحدة يعبدون الله جل وعلا ويقيمون شرعه في أنفسهم أولا ثم في من حوله. وإذا أردتم أن تعرفوا أهمية لزوم الجماعة في مجال الأمن والاستقرار وفي غيره من المجالات، فاسمعوا إلى الأحاديث والآثار التي جاءت في الشريعة الإسلامية تحذر وتشدد وترهب من مفارقة الجماعة، لو مفارقة يسيرة قيد شبر كما ورد ذلك في الأحاديث. فهل تعلمون أيها الإخوة أن المفارق للجماعة يموت ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني أنه يموت حين يموت كحال أهل الجاهلية، يموتون كما تموت السباع في الغار، ضعيفها يفترس من قبل قويها. فهذا هو حال موت أهل الجاهلية، وبئس الموت عافانا الله وإياه. فالشارع حذرنا من مفارقة الجماعة بأن شبه الذي فارق الجماعة بالذي يموت في الجاهلية. وهل بالله عليكم أعظم من هذا التهديد وأكبر من هذا التشبيه في أمر مفارقة الجماعة؟ كذلك المفارق للجماعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ليس معه حجة يحتج بها أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس يعني أنه لا يزعم أن لنفسه حجة، لا، هو يزعم أن لنفسه حجة، ولكن هذه الحجة غير معتبرة في شريعة الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فارق الجماعة لقي الله تعالى ولا حجة له. لما خرج عبد الله بن مطيع على يزيد بن معاوية في المدينة، خرج لماذا؟ لأنه رأى يزيد يتعاطى كثيرا من المحرمات. فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بخروج عبد الله بن مطيع على إمامة يزيد بن معاوية جاء إليه ناصحا ومعلما ومحذرا، جاء إليه ليمتص منه ثورة وحماس الشباب الذي يؤدي بالأمة في الغالب العظيم إلى المهال. جاء إليه، فلما دخل مع الباب ورآه عبد الله بن مطيع قال لأصحابه: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني اجعلوا الافتراش يليق بجلالة عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أئمة الإسلام وفقهاء. فماذا قال له عبد الله بن عمر؟ قال: لم آتك لأجلس، ما أتيتك لأجلس معك وقد فعلت ما فعلت، لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فأنت يا عبد الله بن مطيع لا حجة لك في هذا الخروج، ومهما ذكرت من الاحتجاج فإنها باطلة عند الله سبحانه وتعالى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المفارق للجماعة لا يسأل عنه. ما معنى لا يسأل عنه؟ لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته وشر مآله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنه، ثلاثة لا يسأل عنه، يعني لعظيم هلكتهم ولتحقق شؤمهم على أنفسهم وعلى غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. أخرجه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح. كذلك الذي يفارق الجماعة هو مع الشيطان يرتكض هو وإياه. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سوف يكون هنات وهنات، فمن فارق الجماعة أو خرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتلها أو يريد أن يفرق أمرها فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. فكل ذلك يدل على عظم أمر الجماعة وعلى خطورة مكانتها، وعلى أن الواجب على المسلم أن يلزمها وأن لا يفتات عليها وأن لا يخرج عنها. وليس من شرط الجماعة أن تكون معصومة طاهرة نقية، فإن الأخطاء توجد في كل زمان وفي كل مكان، وليس منا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث في الأمة الإسلامية في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس ما لا يخفى على صغار طلبة العلم بل صغار القراء من الأمور العظام والمنكرات الشنيعة، ومع ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى يأمرون بالسمع والطاعة ويحذرون من الخروج بالكلمة أو بالفعل على حد سواء. ولذلك فإن المأمون لما أظهر القول بخلق القرآن وعممه على جميع المدارس، يعني أنه يعلم الصبية هذا القول الفظيع الذي هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى، غضب بعض فقهاء وجاءوا إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقالوا له إن الأمر تفاقم وإن الكفر قد قرر على الكتاتيب. أمرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالصبر وأمرهم ألا ينزعوا يدا من طاعة، وقال اتقوا الله في أنفسكم وفي دمائكم ودماء المسلمين. وهذا يفيدنا فائدتان: الأمر الأول أن العاطفة ليس لها دخل إذا عارضت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا تعبدنا بالكتاب والسنة لا بعواطفنا. وفائدة أخرى أن الناس إذا حصل عندهم لبس في قضية رجعوا إلى كبير علمائهم فنظروا رأيه وصدروا عنه لكونهم أتقاهم وأعلمهم وأحفظهم لحرمة الله سبحانه وتعالى ولحدوده سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل من الأسباب التي هي دافعة استتباب الأمن واستقراره إلى الأمور التي تبعد الأمن وتكدر صفوة وتجعل الناس في فوضى وفي اضطراب وفي غم وهم. قبل ذلك نقول إن وجود الفوضى أيها الأحبة ووجود الاضطراب أمر لا يدرك خطره وشؤمه سوى رجلين: رجل عايش زمن فوضى واضطراب فعرف فضل الله جل وعلا عليه في الأمن والاستقرار، ورجل رزقه الله جل وعلا بصيرة نافذة وقلبا واعيا يرى بنور الله ويحكم بشرع الله لا تؤثر عليه عاطفة مخالفة لكتاب أو سنة، فدله الله جل وعلا إلى حقيقة هذا الأمر. فالفوضى والاضطراب أيها الأحبة أمرها خطير ومشين، تعود منها أفضل الخلق وأكرمهم وساداتهم وهم الأنبياء، وتعود منها عقلاء الخلق لما يجنى في غضونها من شر ووباء وخيم على العباد والبلاد. فالفوضى فيها عدم المحافظة على الأعراض، وفيها وهو ما هو أعلى عدم المحافظة على الدماء، ودم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة المشرفة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك في الفوضى انتشار للجهل الوخيم، لأن الناس سوف يشتغلون بالدفاع عن دمائهم وأعراضهم وبالبحث عن لقمة العيش، فلا علم ولا تعلم إلا ممن أراد الله جل وعلا له توفيقا. كذلك بالفوضى يحرم الناس الأرزاق ويسلبون العيش الذي به قوام الحياة والذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فذكر القوت وذكر الأمن والاستقرار. والقوت جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار، فبغير الأمن والاستقرار لا يوجد قوت إلا نزرا يسيرا، فبعد ذلك نقول أيها الأحبة، إن من أعظم الأسباب التي تنزع الأمن من الناس وتنشر بينهم الفوضى معصية الله سبحانه وتعالى، فإن معصية الله جل وعلا وخيمة، آثارها خطيرة كبيرة، فيها شؤم على قلب الإنسان، وفيها شؤم على بصره وعلى عقله، وفيها شؤم على أهله وعلى دابته، كما قال بعض السلف: والله إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وأهلي. وفيها شؤم على أهل البلد عموما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرماته وتجاوز الإنسان حدوده التي حدها الله سبحانه وتعالى له، انتقم الله جل وعلا منه برفع الأمن والاستقرار، فعاش في فوضى كحال الحيوانات في الغابة، لا تدري ما مصيرها ولا مآلها، ولا تدري ما مأكلها اليوم وما مشربها. وتأملوا قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وختمها بقوله: إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآية لكل صبار شكور، في آخر آية 7. ففيها آية وفيها عبرة لكل صبار ولكل شكور، يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ويستفيد من العظات والعبر التي يطرحها الله جل وعلا. فكلكم يعرف سبع، وهم قبيلة في مأرب من الله جل وعلا عليهم بمنن عظيمة وآلاء جسيمة، فجعل الله جل وعلا لهم نهرا واديا أو سدا عظيما تجتمع فيه السيول، وعلى جنبتي هذا السد جنتان يأكلون منهما الثمار ويدخرون منهما الأرزاق، وإضافة إلى ذلك فقد قرب الله جل وعلا مسافات البلاد فيما بينهم وبين الأرض المباركة، وقيل هي الشام وقيل صنعاء، فأصبحت القرى متتابعة. وإضافة إلى ذلك فقد قرب الله جل وعلا مسافات البلاد فيما بينهم وبين الأرض المباركة، وقيل هي الشام وقيل صنعاء، فأصبحت القرى متتابعة قريبة من بعضها بحيث يعرف الطريق فلا يضل، وبحيث أن الراكب المسافر لا يحتاج إلى أن ينقل زادا معه في طريقه وفي سفره، وهذا في غاية النعمة وفي غاية المنة. فبماذا قابلوا هذه النعمة؟ قابلوها بالكفر والجحود، قابلوها بعدم شكر الله سبحانه وتعالى. فماذا كان عاقبة أمرهم؟ كان عاقبة أمرهم وبالا، سلب الله جل وعلا منهم الأمن، ومزقهم كل ممزق، فرقهم في الأرض شذر مذر، وكذلك جعلهم أحاديث للناس يضربون بهم العبر ويضربون بهم الأمثال، فيقولون: انظروا إلى سبأ ما صنع الله سبحانه وتعالى بهم. كل ذلك بسبب خروجهم عن شكر نعم الله جل وعلا والحفاظ على النعمة التي اختصهم الله سبحانه وتعالى بها دون أكثر البشر ذلك الوقت. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان. هذا جزاء عملهم، حيث عصوا ربهم وقابلوا إحسانه سبحانه وتعالى بالإساءة، وقابلوا نعمته جل جلاله بالكفران، هكذا كان عاقبتهم ومصيرهم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعودا على بدء في قصة سبأ، ذكر الله جل وعلا عنهم أمرا أحب أن أنبه عنه، وهم أنهم دعوا ربهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ربنا باعد بين أسفارنا، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ من الإخوان، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ هذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا يجب على الناس أن ينتبهوا، وهي أن هؤلاء لما طال حالهم في الرخاء والاستقرار والأمن ورغد العيش وما شابه ذلك من مظاهر الرفاهية، طال بهم العهد، كما يقال عند بعض العامة فسق سقر، أمن واستقرار ويأكل من الثمرات التي يشتهيها ويدخر، وما لا يحتاج إلى حفر بئر ولا يحتاج إلى أي جهد، رفاهية ما بعدها رفاهية. وتأمل الآيات تجد ذلك صريحا، ملوا، وهذا حال أكثر الناس الله يعافينا وإياه. إذا دام عليهم خير واستقرار ودام عليهم نعمة ملوها، لا سيما إذا ولدوا وما عرفوا المصائب التي جرت على آبائهم وأجدادهم، وما عايشوا شغف العيش الذي مر على آبائهم وأجدادهم. ولا في أحد يقول ربنا باعد بين أسفارنا؟ الله جل وعلا يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقارب الله جل وعلا لهم بين البلدان، بحيث مسافر لو يروح له 1000 كيلو ما يجد عناء ولا مشقة، يطلع من بلد ويدخل من بلد فلا يحمل زحف ولا يجد مشقة، وأيضا الطريق معروف ومدلول ومنضبط. ولذلك قال الله جل وعلا وقدرنا فيها السير، يعني جعلناه مقدرا فلا يمكن أن يضل الإنسان الطريق، وهذه عند الأولين تعتبر خصلة عظيمة، لأن الضلال في البرية وعدم الاهتداء إلى الطريق كثير جدا في الأوائل مما يسبب لهم الموت وما شابه ذلك. فهؤلاء بعد أن أنعم الله عليهم بهذه النعم ماذا يقولون؟ ربنا باعد بين أسفارنا، بلغت قلة الأدب مع الله وبلغ الكفران بالنعم إلى أن يقول هذه المقولة المشينة ربنا باعد بين أسفارنا. يبي الظاهر يتلذذون بالمشقة، يبي يتلذذون بالصعوبة والعسر، يبي يتلذذون بماذا؟ تلذذوا بقول الله سبحانه وتعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كثير من الناس. فألفت نظر كثير من الناس بخصوص هذه الآية إلى أن الشباب لا سيما في هذا البلد لا يعرفون المصائب التي جرت على آبائهم وأجدادهم قبل خروج الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. فقد كان الناس في ضنك وفي شغف عيش، وأيضا كانوا في ذلة، لا قيمة لكم ولا وزن لكم ولا رفعة لكم، تعرفون ما يقال عنكم في كثير من البلدان. فجاء الله جل وعلا بهذا الخير، وجاء الله جل وعلا بهذه البركة، فأصبحتم يشار إليكم بالبنان في جميع الأقطار، وأصبحتم تجدون من الخير والصحة والعافية ما يفقده كثير. الإنسان يبي كمال، يبي يصير ملك منزل، هذا ما صفيت للأنبياء ولا للمرسلين، تصفي لك أنت يا ولد فلان أو يا ولد فلان. الأمر لابد يكون فيه ضعف، ولابد يكون هنالك تقصير، فهذه خاصية البشر. أنت في نفسك مع زوجتك تجدك ظالم لها، تجدك مع أبنائك ظالم لهم، تجدك مع والديك ظالم لهم، تجدك مع نفسك تتأخر عن صلاة الفجر. لماذا لا ينظر الإنسان إلى النقص الموجود في نفسه، ثم إذا نظر إلى النقص الموجود في دول أو في حكومات عذر، وعلم أنه لا إذا لم يستطع هو أن يتمكن من تقويم نفسه أو تقويم طفلين تحت يده أو تقويم امرأته، من باب أولى آلاف مؤلفة من البشر لهم طرق ولهم آراء ولهم تفكيرات ولهم منازل وطبقات. فيجب على الشباب أن ينظروا بنظرة متعقلة وأن يخافوا الله جل وعلا في أنفسهم وفيما من الله جل وعلا عليهم من هذه النعمة فيشكروها، وشكرها يكون على وفق ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. فالمنكر ينكر بضوابطه الشرعية ويزال بضوابطه الشرعية، لأننا لسنا الذين شرعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الذي شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالطرق التي يزال بها المنكر هي ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه عليه الصلاة والسلام في سنته. فلينتبه إلى هذا الأمر ولتؤخذ العبرة والعظة من مثل هذه الآيات الكريمات. وفي ختام هذه المحاضرة ألفت النظر إلى نعمة عظيمة اختصنا الله جل جلاله بها دون أكثر الناس. أتدرون ما هذه النعمة أيها الإخوة؟ إنها خروج الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمساعدة وإعانة ونصر وتأييد من الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فهذه النعمة أيها الإخوة من أعظم النعم التي اختصنا الله سبحانه وتعالى بها. فقد كان الناس في وبال عظيم في دينهم ودنياهم إلى أن آذن الله جل وعلا بخروج هذا الإمام، وناصره الإمام ابن سعود فحصل الخير العميم وانتشر التوحيد، فعبد الله وحده لا شريك له، وهدمت الأصنام والأوثان والقبور التي تعبد من دون الله جل وعلا. ولم يزل الناس على ذلك بحمد الله تعالى إلى هذا اليوم، ولا سبيل إلى حفظ هذه النعمة إلا بدراسة مؤلفات هذا الإمام والنظر فيها دوما وأبدا. فإن النقص لم يخالج كثيرا من شبابنا وغيرهم إلا من آثار الزهد في كتب هذا الشيخ رحمه الله تعالى. فهل تعلمون أن كبار السن قديما وهم لا يقرؤون ولا يكتبون يحفظون كتب هذا الإمام، فيحفظون الأصول الثلاثة ويحفظون كشف الشبهات ويحفظون الأصول ويحفظون كتاب التوحيد ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة. ولذلك فإن كثيرا منهم أحسنوا من بعض طلبة العلم أو من كثير من طلبة العلم الموجودين الآن، وذلك لأنهم عرفوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم من توحيده، فسلموا من الإشراك ومن الوقوع في معصية الله جل وعلا. ولذلك الشيخ محمد بكشف الشبهات يقول العامي من الموحدين يغلب 2000 من علماء المشركين. بماذا؟ بسلاح التوحيد، بسلاح العلم. ألا يعذر أحد منا في عدم قراءة هذه المؤلفات والدراسة عليها، سواء كان دكتور في الجامعة أو كان قاضيا أو كان مدرسا أو كان موظفا أو كان حتى عاميا لا يقرأ ولا يكتب وليس له وظيفة؟ إننا متى ما انعزلنا عن هذه الكتب رفع أهل البدع عقيرتهم وأدخلوا علينا ما يشاءون من كتب ومناهج وأفكار. فالله الله في الدعاء لهذا الإمام المجاهد، والدعاء أيضا بالخصوص لأبنائه ولأحفاده الذين حفظوا لنا التوحيد بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأيضا لتلامذتهم ومن تعلم عليهم ودرس عليهم، لنعرف لهؤلاء فضلهم ولنعرف لهؤلاء قدرهم. فإنك لو أخبرت أن رجلا أقرض جدك بمبلغ من المال لحفظت الود لولد ولده، فكيف إذا علمت أن أجداد هؤلاء قد حفظوا لنا التوحيد وجعلوه نقيا طاهرا؟ ثم الدعاء أيضا للإمام محمد بن سعود ومن جاء بعده من آل سعود مناصرا للتوحيد إلى هذا الزمن، زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل سوء وعافاه من كل بلية وأدام عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فالدعاء لهؤلاء من شكر الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فارعوا هذا الجانب رعاية عظيمة، واعرفوا الفضل لأهل الفضل، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فكونوا من ذويه يبارك لكم دينا ودنيا. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، مقربة إليه في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع الذكر فيتبع أحسنه، وأن يعصمنا جميعا من الزلل والخطل والنقص، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحيينا ربنا جل جلاله على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبالنسبة للأسئلة فأنا أعتذر عن الإجابة عنها، لأنني في الغالب لا أجيب على الأسئلة في المحاضرات. رجل عايش زمن فوضى واضطراب، فعرف فضل الله جل وعلا عليه في الأمن والاستقرار، ورجل رزقه الله جل وعلا بصيرة نافذة وقلبا واعيا يرى بنور الله ويحكم بشرع الله لا تؤثر عليه عاطفة مخالفة لكتاب أو سنة، فدله الله جل وعلا إلى حقيقة هذا الأمر. فالفوضى والاضطراب أيها الأحبة أمرها خطير ومشين، تعوذ منها أفضل الخلق وأكرمهم وساداتهم وهم الأنبياء، وتعوذ منها عقلاء الخلق لما يجنى في غضونها من شر ووباء وخيم على العباد والبلاد. فالفوضى فيها عدم